بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بارك الله تعالى فيكم ويسر أموركم وأعانكم على الخير وصرف عنكم الشر. مزية في أمة الإسلام لن تجدها في غير هذه الأمة، هي المحافظة على إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا إلى إرث أي نبي من الأنبياء، هناك أنبياء كثر كان لهم أتباع ولهم حواريون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير رضي الله تعالى عنه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث إلى الناس كافة. فهناك أنبياء مبعوثون إلى أقوامهم، لهم أتباع ولهم حواريون، وبعضهم لهم كتب كإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وموسى وعيسى صلى الله عليهم جميعا. ولكن نشعر أن فارقا عظيما بين الحواريين لهؤلاء الأنبياء وإخوانهم من حواري النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نجد فارقا بين الصحابة الذين صحبوا هؤلاء الأنبياء وبين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فارق كبير جدا بين صحابة النبيين والرسل وبين صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عز أن تجد البشرية نفرا كنفر محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن تجد رفقاء أو أصحابا كرفقاء وأصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كانوا أبر الناس قلبا، وأطهر الناس فؤادا، وأعمق الناس فهما، وأعلم الخلق بالحق، وأحكم الناس بعلم الدين. لقد بذلوا النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل نشر هذا الدين، لم يموتوا جميعا في مكان واحد. الصحابة أكثر من 100,000 صحابي لم يموتوا في مكان واحد، وإنما تفرقوا في الأمصار فاتحين معلمين، فاتحين معلمين، مبينين شرع ربهم، وهم مع ذلك جميعا كانوا يحافظون على إرث نبيهم وحبيبهم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن من أعظم سمات أمة الإسلام المحافظة على إرث النبوة، المحافظة على إرث النبوة. لك أن تتخيل عندما تقرأ وتسمع: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. من قائل هذا النص؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه الألفاظ؟ نعم بهذه الألفاظ. بهذه الحروف؟ نعم بهذه الحروف. لم تتبدل جملة مكان أخرى، ولم تتبدل لفظة مكان أختها، بل إن هذا الحديث عندما تسمعه كأنك تسمع النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقوله. طيب، عندما تسمع حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. الحديث، تسمع هذا الحديث، من قائل هذا الحديث؟ من هو؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. ويبقى هذا الحديث بألفاظه عبر القرون لم يتغير ولم يتبدل ولم يتحرف؟ أيوة نعم، بقى الحديث عبر القرون بدون تحريف. لماذا؟ لأن الله تعالى ضمن أن يحفظ الوحي، الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن الله تعالى قيض للإسلام أمة الإسلام، لو أي أمة غير أمة الإسلام كانت ضيعت سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني من الحاجات اللي ينبغي أن تتشرفوا بها إخواني، أنتم برضك تتشرفوا بالمسألة دي، إن أنتم تحملوا أنكم تحملون إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نحفظ أولادنا، بنحفظهم القرآن وبنحفظهم الأحاديث كما ثبت بالضبط. الولد لو قال إنما النيات بالأعمال تقول له خطأ، قول إنما الأعمال بالنيات. لو قال وإنما امرئ ما نوى تقول له خطأ، وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أنت بتحفظه إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تعلمته أنت، لتتعلم الأجيال دين الله عز وجل فلا ينتقص ولا يتحرف ولا يحدث له ما حدث لغيره من إرث الأنبياء قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أجل المحافظة على ميراث النبوة، من أجل المحافظة على ميراث النبوة، كان الاجتهاد في تجريم وتحريم البدعة. من أجل المحافظة على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم كان تجريم وتحريم البدعة. ماذا تقول؟ أقول البدعة، لأن البدعة معناها انحراف عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. البدعة معناها الاعتراف بأن منهج محمد صلى الله عليه وسلم غير صالح، لا يصلح. فطالما المنهج ده غير صالح غير مناسب، فلا بأس أن ننحرف عنه وأن نأتي بالأصلح المناسب لنا في ذلك العصر. هذا ضلال، هذا ضلال. طيب ما الدليل على أن الانحراف عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم بالبدعة وغيرها يكون ضلالا؟ ما الدليل؟ قال ربي عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم تهتدوا، تهتدوا إلى صالح الأقوال فتقولوه، وإلى صالح الأعمال فتعملوا بها، إلى صالح الأفهام فتفهموها وتكونون قائمين بها. إذن كل خير إنما هو معصب في رأس الاتباع، اتباع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبمفهوم المخالفة وإن تطيعوه تهتدوا، إذن وإن تخالفوه تضلوا، وإن تخالفوه إيه؟ تضلوا. إذن بالاتباع الهداية وبالمخالفة الضلال، الضلال. ولذلك كما قال سفيان الثوري عليه رحمة الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. ليه يا إخوان؟ لأن العاصية يعلم أنه مخطئ، اللي بيشرب خمر أو بيأتي امرأة لا تحل له، أو بيسرق أو يرتشي أو يغصب مالا يجحد مالا قد اقترضه، أو لا يؤدي حقا ينبغي أن يؤديه، يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مخطئ. فإن المعصية يتاب منها، المعصية يتاب منها. أما البدعة فغالب المبتدعة لا يتوبون من بدعته، لأنهم لا يعلمون أنهم على ضلال. الرجل اللي هو يقول لك من قال في اليوم الله 10,000 مرة بنى الله له بكل كلمة قصرا في الجنة مثلا، عشر يقول الله الله الله الله الله الله الله الله يقول يقول كده بان الله له في بكل كلمة قصر في الجنة. الرجل ده لو قلت له ان دي بدعة وده حرام وهذا لا يجوز هيكون رده ايه؟ حرام عليك حتى ذكر ربنا حرمتموه. هيقول لك الكلام ده واحد مشغل ربع بعد العصر اتعودوا كده ان في واحد اسمه شيخ كرسي. شيخ كرسي ده يعني يعمل ايه؟ ان هو قبل العصر قبل صلاة العصر وبعد الأذان يعني بعد الأذان وقبل الصلاة يقعد على الكرسي يقرأ ربع ويوم الجمعة قبل الصلاة برضك يقرأ ايه؟ ربع. دي الوظيفة بتاع المساجد الكبيرة اللي هي عهد قريب وبعضها لا زال إلى الآن كرسي كبير كده ما شاء الله يجي نص الجدار ده ده يقعد عليه الشيخ يقرأ العصر والجمعة الربع. طيب لو قلت له ان هذا لم يثبت عن النبي محمد وهذه بدعة هيقول لك ايه؟ يقول لك جزاك الله خيرا ولا يقول لك ايه؟ يقول لك ربنا ينتقم منكم يا سنيين حتى القرآن حرمتموه. يقول لك حتى القرآن خليتوه حرام. تاني بعمل ايه؟ تاني بقرأ قرآن وانا بكفر. تاني بقرأ قرآن حتى القرآن بقى حرام عندكم كرهتونا في عيشتنا كل حاجة حرام حرام حرام حرام. الله كأن الواحد ماشي يعني كده ايه بالزراير بس الزراير السنين كلها ها على الحرام مفيش ولا زرار حلال كله حرام كله حرام. يقولك الكلام ده لكن واحد مثلا بيشرب خمر تقول له يا عم الحاج انت راجل مسلم والخمره دي بتذهب العقل وتذهب المروءه وتخدش الحياء ولا يجوز كذا. يقول لك والله يا عم الشيخ انا غلطان وربنا يهديني وادعي لي وبتاع وما الى ذلك. ممكن يبكي ممكن الكلمات الرقرقة اللي قلتها دي تكون سبب في هدايته. اذا العاصي بيبقى عارف انه ايه عاصي ما بيصليش يقول لك ايوه بالفعل انا غلطان اعمل ايه الشيطان ضحك على دماغي حبتين بس ربنا يهديني واصلي. اي واحد حرامي او اي واحد مجرم بيتمسك عملت كده ليه؟ يقول لك انا غلطان والشيطان اغواني. كلهم يقولوا كده الشيطان والشيطان ايه اغوان بيعترف انه مخطئ. طب المبتدع ما بيعترفش انه مخطئ. ولذلك البدعة احب الى ابليس منين؟ من المعصية. هذا كلام سفيان وكلام حق. فالبدعة احب الى ابليس من المعصية. ليه بقى؟ لان المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ولذلك قل ان تجد من يرجع عن بدعته إذا كان مقبلا عليه. قلة من الناس اللي هم بيسيبوا البدعة بتاعته. ولذلك يقول لك إيه إحنا عاوزين نعمل مثلا في فلان بيقول كذا وكذا كلام بدعي كلام بدعي يعني مثلا أصل في الناس دول كلهم كفار والمساجد مساجد ضرار الكلام المبتدع ده مهما تناقشه يغلب على الظن أنه لن يرجع يغلب على الظن أنه لن يرجع. الخوارج الذين كانوا عند نهر النهروان كانوا أكثر من 6000 من الذي قارعهم بالحجة وناظرهم وأقام الدليل عليهم؟ مش واحد عاد وإنما من هو؟ عبد الله ابن عباس اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه كما ثبت في الحديث الصحيح اللهم فقهه في الدين وعلمه ليه التأويل. نظرهم عبد الله بن عباس لم يرجع منهم إلا طائفة قيل النصف وقيل أقل طائفة التي رجع من الخوارج وبقية الخوارج استمسكوا على بدعتهم وضلالهم. إذا قل أن تجد مبتدعا يترك بدعته قل. ومن كان مبتدعا ثم ترك بدعته إيه اللي يحصل؟ تجده من أشد الناس على المبتدع. اللي يكون مبتدع وربنا يشرح صدره ويضيء قلبه ها ويترك هذه البدعة تجده من أشد الناس على المبتدع. يعني أنت لو بتديهم على دماغهم إيراد هو يديهم كام؟ مش 24 تيديهم 100 إيراد. ليه؟ لأنه يعلم يعني حيلهم ويعلم فسادهم ويعلم الخطورة التي هم عليها. ولذلك كان نعيم ابن حماد عليه رحمة الله كان شديدا على الجهمية، من أشد الأئمة على الجهمية نعيم ابن حماد. ليه؟ لأنه كان متلبسا بمقولاتهم، كان متلبسا بمقولاتهم، فلما شرح الله صدره وأنار الله قلبه وأفسح الله تعالى له عقله فأوقفه على الحق الصراح، كان من أشد الناس بأسا على مين؟ على الجهمية. كان من أشد الناس بأسا على الجهمية. لما سئل لماذا كنت أو لماذا أنت تشتد على الجهمية، قال لأني كنت منهم. والله تعالى يقول: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فهذا رجل هاجر البدعة إلى السنة، فطالما هاجر البدعة إلى السنة لابد أن يشد على مين؟ على المبتدعة. ولذلك كان من الضروري، كان من الضروري على شباب أهل السنة، ودايما أنا بقول وبركز على كلمة السنة دي، أهل مصر سنيون، ودائما أؤكد أنه ليس المقصود بأهل السنة اللي هم الذين يطلقون لحاهم ويلبسون القمص ويقصرونها، لا، أو ليس هؤلاء فقط هم أهل السنة، ولكن أهل السنة هم الذين يعرفون الله ويحبونه ويطيعونه أولا، اثنين يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويحبونه ويطيعونه، ثالثا يعرفون صحابة رسول الله ويحبونهم ويطيعونهم وينصرونهم ويدافعون عنهم ويترضون عليهم ويتركون ما شجر بينهم ويقولون فيما شجر: هؤلاء أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أهل السنة هم الذين يحبون العلماء ويوقرونهم ويطيعونهم في المعروف، فمن فعل هذه الأمور الأربعة كان سنيا، كان سنيا. لو حلق لحيته يبقى إذن هو مقصر في السنية، لو أسبل ثيابه يبقى إذن هو مقصر في السنية، إذا قطع رحمه يبقى هو مقصر في السنية، إذا أهمل السنن يبقى مقصر في السنية. لكن لا يمكن أبدا أن نرفع عن رجل محب للنبي صلى الله عليه وسلم ومحب للصحابة أن نرفع عنه لقب السنية. إذن كلنا سنيون، ولا بد لأهل السنة أن يتعلموا البدعة، أن يتعلموا البدعة. فحديث اليوم وبعد اليوم عن البدعة إن شاء الله، لابد أن نتعلم البدعة، لأن الابتداع في الدين علامة، علامة صادقة على احتقار الدين، علامة صادقة على احتقار الدين. لأن الإنسان لا يذهب إلى الأمر الجديد إلا إذا امتلأ قناعة بأن ما كان عليه الأمر الأول لا يصح أو لا يليق أو لا يناسب الأمر الثاني. الإنسان البدائي كما قرأنا عمل إيه؟ الإنسان البدائي كان الأول بيلتحف الأرض، يفترش الأرض ويلتحف السماء، مفيش هناك حاجة بتكنه ولا حاجة بيقعد فيها. فإيه اللي حصل؟ نظر كده فوجد العصافير بتعمل أكنان من القش، فلك الله ممكن برضك أعمل لي عيشة من القش زي العصافير وزي الوحوش. فالإنسان الأول عمل عيشة من القش، وكان الكلام ده في الصيف. إيه اللي حصل؟ كان جميل قوي، وقته شر الصيف، الحرارة الشديدة وما إلى ذلك. بس لما جه الشتاء أمطار شديدة، سيول، فيضانات، العيشة اللي كان أسدت إيه؟ طارت مع المي. لا، ما تنفعش العيشة دي، لابد يفكر في حاجة تانية، يفكر في حاجة جديدة. لأن الحاجة الأولية ثبت أنها لا تصلح، إذا لابد أن يبتكر شيئا جديدا، أن يحدث شيئا جديدا، أن يبتدع شيئا جديدا. حتى بنسمي الإنسان المخترع بنسمي إيه؟ مبدع. شبه سمي مبدع، أتى بحاجة جديدة في المجال بتاعه، بدأ يفكر طب يعمل إيه. ربنا سبحانه وتعالى هداه إنه يعمل عشة مثلا من الخشب، اتلقى الشجر، كسر الشجر بالحجر، وبعدين عمل عشة من الخشب. عشة الخشب بربك لم تلبي مطامحه وأغراضه، لم تلبي. إيه اللي حصل؟ بدأ يعمل عشة من الطوب اللبن، بربك ما لبتش. إيه اللي حصل؟ بدأ يحرق الطوب فيخليه طوب أحمر في المحارق والأفران بتاعه الطوب، وبدأ يهتدي إلى مسألة الأسمنت، طب إلى مسألة المسلح. طب إحنا دلوقتي كان أيام زمان الناس اللي هم اللي فوق قوي البيت 3-4 أدوار، إحنا دلوقتي عاوزين نخلي برج 50 دور. طب 50 دور على سملات ما ينفعش، فهذا الله تعالى الإنسان إنه يعمل تحت بتاع فرشة قصيرة أسمنتية جبارة يقدر يطلع بيها على 50 دور. طيب، وبدأ يهدي الله عز وجل الإنسان لأشياء لم يكن يعرفها من قبل. إذن دلوقتي بالنسبة إلى الأبراج وناطحات السحاب وما إلى ذلك، دي تعتبر صورة متطورة عن البيت الأول بتاع الإنسان البدائي. لما تشوفهم العربيات، عربية مثلا الملك فاروق في المعارض مثلا، عربية الملك فاروق دلوقتي لو قالوا لك خدها ببلاش ما ترضاش تركب، ودي كان عربية مين؟ الملك فاروق، ما ترضاش تركب، اركبها ليه دي؟ انت لو جريت هتسبقها. لكن في هذا الوقت اللي كانت فيه، كانت هذه السيارة بتمثل ايه؟ قمة التكنولوجيا والعصر. أذكر احنا كنا عيال صغيرين، كان لما تيجي عربية الشارع كلنا نتلم على العربية، حاجة يعني جميلة، حاجة جديدة، يعني ايه العربية دي؟ بقى لما كانت عربية تبقى شكلها حلو كده. ايه اللي حصل دلوقتي؟ بقت في عربيات ام دبليو مرسيدس وبتاع ما الى ذلك، حاجات جديدة كلها. يبقى الانسان لماذا يفكر في الجديد؟ لماذا يأتي بالجديد؟ لاعتقاده بان الاول لا يناسبه. اذا البدعة في الدين معناها ان النظام اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، النظام الاول، الامر الاول اللي كان عليه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وكذلك الصحابة، غير مناسب لنا، ما يناسبناش، وبالتالي لابد ان احنا نأتي بنظام اخر، نأتي بامور جديدة لتناسبنا. هذه الامور الجديدة اللي في الدين ديت، هذه البدع المستحدثة المحرمة التي ينبغي ان نتعلمها لنحذرها بإذن الله عز وجل. ولذلك كان حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وحرص الصحابة في العهد الأول، على محاربة كل انحراف عن منهج الله عز وجل. أي انحراف عن المنهج كان على طول تتم محاربته. في البخاري أن 3 رهط أتوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته. الرهط بيطلق على الواحد كما قلت لكم من قبل، ويطلق على ما هو أكثر من الواحد. أكثر من الواحد حديث ابن عباس، ورأيت النبي ومعه الرهط، والحديث مخرج في الصحيح وفي غيره. والرهط بمعنى الواحد في قول الله عز وجل، وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. 9 رهط يعني 9 انفار، 9 بني آدمين، 9 رجال. طيب، فأتوا 3 رهط يعني 3 صحابة إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا. طبعا إحنا لو كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخطر على بالنا أبدا إن إحنا نسأل عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخطرش على بالنا الحاجات دي، وأنا طلبت من بعض الإخوة إن هم يعملوا دراسة عن سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سيكون بحث طيب وجميل. طيب، فلما أخبروا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، هم بقى كانوا ظنين إن ده النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما بينامش طول الليل وطول النهار صائم، وعبادة وتبتل وبكاء بقى وانقطاع بقى تمام بقى، ده كان تصورهم. فلما بقى زوجات النبي قالوا لهم لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم بشر بشر، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وكلمة يوحى إلي جملة فعلية صفة للبشر، يبقى النبي في الأصل هو إيه إخواني؟ بشر. النبي في الأصل بشر، ولكن صفته أنه إيه؟ يوحى إلي. إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من العباد. بيمن على العباد بإيه إخواني؟ برسالة. يبقى أي نبي بشر، بشر بيمرض كما يمرض البشر، ويجوع كما يجوع البشر، ويضمأ كما يضمأ البشر، ويصيبه ما يصيب البشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة فصلى ركعتين ثم سلم، فقال رجل يسمى بذي اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما قصرت ولا نسيت، لا كده ولا كده. فقال: يا رسول الله، قد صليت ركعتين. فالصحابة قالوا: يا رسول الله، قد صليت ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنما أنا بشر، إنما أنا بشر، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. صلى الله عليه وسلم، دي مسألة مهمة جدا، بشر صلى الله عليه وسلم. فلما زوجات النبي عليه الصلاة والسلام سئلوا عن عبادته وأخبروا عن عبادة نبيكم وحبيبكم ومصطفى ربكم صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوه، قالوا: أيوة، هذا رسول الله، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أما احنا بقى هنشغل الشغل المظبوط. أما أحدهم فقال: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد، أفضل طول حياتي أقيم الليل ولا أنام أبدا. والتاني قال إيه؟ أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، طول حياتي عمر ما أفطر يوم. طب والتالت قال: أما أنا فلا آتي النساء، يعني إيه؟ يترهبن بقى، يترهبن، لا آتي النساء، خلاص كأن ما عادش لا إيه في الموضوع ده، فلا آتي النساء. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع هذا الكلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ودي مسألة مهمة، إن لا ينبغي تعيين من يراد نصيحته. افترضنا فيه هناك واحد قال كلمة مش كويس وأنا عاوز أنصحه، مقولش بقول لك ايه يا اخي فلان، انت يا اخي اللي لابس كذا اقف كذا، انت قلت كلمة كذا وهذا خطأ وهذا لا يجوز، اقعد بقى. وده نظام ما ينفعش، ما ينفعش. لابد للداعي الى الله ان يحفظ على الناس احاسيسهم، وان يحفظ عليهم قلوبهم، وان يعينهم على انفسهم، وألا يأتي بكلمة يكون وقعها أشد من وقع السهام في الجسد. أحيانا الكلمة دي تيجيتم إيه؟ تبقى زي السهم المفوق الذي يصيب القلب فيرضي صاحبه، أحيانا كده. ولذلك الشاعر بيقول: وظلم ذوي القربة، لهم الأقارب، وظلم ذوي القربة أشد مرارة على النفس من واقع الحسام المهندي. قرايبي، إخواني، معارفي، أحبابي، دولة المفترض يكونوا هم من أكثر الناس إنصافا ليا وحرصا عليا. فلما أجي أبص تلاقي مشكلتي ومصيبتي ودهيتي ومشكلتي جاي من جهة مين؟ جاي من جهة أقربي وأحبابي وأعوائي وما إلى ذلك. لما يكون أقربك وأحبابك هم من وراهم المشكلة، إذن هنا المرارة. وظلم ذوي القربة أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهندي. النبي عليه الصلاة والسلام عندما علم بما حصل قال: أما والله، طبعا جمع الناس وخطب فيهم وقال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله، هنا محل الشاهد. فمن رغب عن، فرق بين رغب عن ورغب فيه. رغب في معنى أحب، ورغب عن يعني ترك. انظر حرف الجر بيعمل ايه في الفعل. رغبت في قراءة كتاب كذا، يعني ملت وحبيت ان انا اقرأ كتاب كذا. طب رغبت عنك يعني ايه؟ تركتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي، عن منهجي في القول والفعل، في السلوك والهدي، في الاعتقاد والفهم، في العمل والتطبيق، فمن رغب عن سنتي فليس مني، ليس مني. إذن من رغب في سنتي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. جملة نورانية ينبغي أن نحفظها. من هو من النبي؟ من النبي يعني قريب للنبي صلى الله عليه وسلم. من هم أكثر الناس قربا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم قريبه؟ لا، أكثر الناس قربا للنبي هم أتباعه. أكثر الناس قربا للنبي وأسعد الناس بشفاعة النبي يوم القيامة هم أتباعه، مش قريبه، هم أتباعه. وإنما يستفيد أقاربه منه صلى الله عليه وسلم إذا اتبعوه. طب أبو لهب، قال الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. من أبو لهب ده؟ عبد العزة، عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عبد المطلب، في حديث أبي هريرة في الصحيح مسلم إن العباس أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أبا طالب عمك هذا كان يكلوك ويرعاك ويحوطك، كان بينصرك ويحرسك ويعطيك المال ويحميك من شر المشركين، أفنفعه ذلك؟ جهاده وجهده وبذله ونصرته لك يا محمد صلى الله عليه وسلم نفعته؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان في قاع من النار فأخرج منها إلى ضحضاح. إذن وفين؟ في النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الشاعر: آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع ملته، على الشريعة من عجم ومن عربي. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم، أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، هم مين؟ هم أتباع. آل النبي هم أتباع ملته، على الشريعة من عجم ومن عربي. إن لم يكن آله إلا قرابته لصلى المصلي على الطاغي أبي لهب. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم بيتابعوا سنته، اللي هم السنيين. يبقى أتباع النبي اللي هم مين يا إخواني؟ السنيين. قولوا كده، من هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنيون. من هم أسعد الناس بشفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ السنيون، لأن هم من أكثر الناس حرصا على سنته، هم من أطهر الناس قلبا ومن أفضل القلوب وأطهرها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. طيب إذن فمن رغب في النبي فهو من آله وأتباعه، ومن رغب عن النبي فليس من جملة أتباعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أمر عجيب جدا. احنا لو قلنا مسجد التوحيد بيوزع في كل يوم بعد صلاة المغرب في الدرس ده اللي هي هياخد 2 كيلو سكر وكيلو زيت وهياكل ياخد صابونتين غسيل وصابون بريح، ايه اللي يحصل؟ هتجد هنا امم غفيره من كل حدب وصوب، من كل حدب وصوب. مين اللي يابى ياخد سكر وزيت وحتاوى؟ لا يمكن. طب من الذي يابى دخول الجنه؟ ده لا يمكن. الجنه دي حد يقباها؟ الجنه فيها النعيم المقيم، وفيها رضوان الله، وفيها أن الله تعالى يتجلى على المؤمنين حتى يروه عيانا كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس في الظهيرة، لا يضامون في ذلك ولا يضارون في ذلك ولا يشكون في ذلك. في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها من الأقاحي والأزاهير وأنواع الأطعمة والأشربة، وفيها من أنواع الملبوسات والمفارش والمقاعد والسرر والأرائك، فيها من أنواع الأشجار والطير وأنواع اللحوم وأنواع الأراضي وأنواع المياه ما لا يمكن وصفه ولا حصره. وهذا كله مع النعيم المقيم والخلود الأبدي الذي لا يتبدل ولا يتحول، لا يتبدل ولا يتحول. حد يسيب الحاجة دي يا اخوانا؟ حد يسيب الحاجة دي؟ الانسان لو قيل له تمن، كل واحد يتمنى شيء لا يمكن ان يحصله في الدنيا، ويقول لك اتمنى نرجع شباب تاني. ايه يا عم الحاج ترجع شباب تاني ازاي؟ لا يمكن. تل ايام شبابي كنت بعمل وبعمل وبعمل، يا ريت ارجع شباب تاني، لا يمكن ده ابدا. رجل يتمنى أن تعود إليه الصح أيام ما كان صحيح، كان بيعمل كذا وكذا وكذا، هيهات. هذه هي الدنيا، تتبدل وتتحول وفي النهاية تفنى ويفنى ما فيها. لكن الجنة نعيم أبدي، رضوان، رضوان، خير مقيم. فكل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. تعجب الصحابة، من ذلك المخبول؟ من ذلك المخبول الذي يأبى هذا الخير؟ فقالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ لك أن تتصور بقى كيف يسألون، ما قالوش كده ومن يأبى يا رسول الله، لا أكيد بقى هنا سؤال بإيقاع معين، يعني تعجب في قمة التعجب. ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عصاني فقد أبى ومن أطاعني دخل الجنة. إذا من عصاني فقد أبى، ومن أطاعني أي كان سنيا، كان سنيا ملتزما دخل الجنة. إذا من عاجل بشرى أهل السنة أنهم هم آل النبي صلى الله عليه وسلم، من عاجل بشرى أهل السنة أنهم أهل الجنة إن شاء الله، أنهم أهل الجنة إن شاء الله. فلنبشر بخير ربنا ولنجتهد في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن راغب عن سنتي فليس مني. إذن ده اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على منهج القصد، على منهج القصد، فلا حيدة فيه ولا اعوجاج، ما يبقاش فيه هناك انحراف في هذا المنهج، ليس فيه اعوجاج في هذا المنهج. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم، أي إلزموا هديا قاصدا، هديا قاصدا أي سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا مما يدل على محافظة الصحابة على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وذم الابتداع في الدين، ومحاربة أي صورة من صور الانحراف عن منهج القصد، نجد هذا الحديث الطيب الذي صدر الإمام مسلم به صحيحه في كتاب الإيمان، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم بالقدر رجل بالبصرة يسمى معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. وانظر إلى اللفتة الجميلة، اللفتة الجميلة. يبقى أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، يبقى دي أول بدعة ظهرت في الإسلام، أول بدعة قائدية ظهرت في الإسلام كانت في عهد الصحابة، كانت في عهد الصحابة أول بدعة قائدية كانت في الإسلام في عهد الصحابة. الحاجة الثانية أنه لم يذهب بمفرده للسؤال، ولكن ذهب ومعه حميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. ثم انظر إلى قوله حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. لو وفق لنا، البناء للمجهول فيه معنى الإيمان بالقدر، والتقدير لو وفق الله لنا أحدا من الصحابة لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. لو وفق لنا أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. فوفق لنا، شو برضك القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد. طيب، ما فيش حد إلا في المدينة، هناك علاقة إخواني بين فشو البدعة وقلة العلم، وقلة البدعة ونور السنة. كل ما كان العلم كتير كل ما كانت نور السنة عالية، كل ما كان العلم كتير كل ما كان نور السنة عالي. لما يكون نور السنة عالي فبيقضي على ظلمات البدعة، بيقضي على ظلمات البدعة. النور قطع، الدنيا ظلمة جدا، لو انت ولعت عود كبريت اذا انت تقضي على شيء من الظلمة. طب ولعت شمع بتقضي على ظلمة اشد. طب عندك والناس ثلاثة مش عارف ايه، يبقى طب عشرة، رقم عشرة، والناس رقم عشرة. طب النور جه بفضل الله قضى تماما، لماذا؟ على الظلمة. يبقى كلما زاد النور كلما قلت الايه؟ الظلمة. النور ده نور ايه والظلمة ظلمة ايه؟ النور نور السنة والظلمة ظلمة البدعة. فكلما ازداد نور السنة كلما قل ايه؟ ظلمة البدعة، وكلما قل نور السنة كلما زادت ايه؟ ظلمة البدعة. ولذلك لما كانت السنة قليلة في بلاد العراق، في بلاد العراق شاع فيها البدعة، انتشر فيها البدعة. ولما كانت السنة عظيمة، ولما كانت السنة عظيمة عالية شهيرة بالمدينة وبلاد الحجاز، كلما كانت البدعة أقل، كلما كانت البدعة أقل. دي مسألة معلومة. تجد مثلا المناطق اللي فيها سنيين كتير، أنا عاوزين كلمة ديت ما نقلقش منها، بل كلمة حلوة قوي، كلمة جميلة قوي، احنا سنيين وأهل مصر كلهم سنيين. كل ما كان منطقة فيها سنيين كتير، بس سنيين ايه؟ مستمسكين بالسنية وبيعرفوا السنية كويس، كل ما كانت البدعة أقل. بدعة التصوف ما تلاقيهاش، بدعة التشيع ما تلاقيهاش، بدعة الصفات ما تلاقيهاش، البدع العملية في الصلاة وفي الآذان وما إلى ذلك ما تلاقيهاش. ليه؟ تم القضاء عليه بسبب نور السنة. طيب بلد بعيدة ما فيش فيها إلا أخ أو اتنين بس، ولسه يا دوبك بادئين إيه يحبوا كده على ضوافر ايديهم ورجليهم. ايه البدع؟ مليان البدع في الافراح والمياتم والعقائق والولائم، وبدع في الصلاه وفي الزكاه وفي الاذان وفي الاعتقاد وفي النبي وفي اهل البدع، بدع في كل شيء. بنجد هذا الامر، اذا هناك علاقه بين نور السنه انتشارا وبزوغا وبين ظلمه الجهل والبدعه خفوتا وانتهاءا. فوفق لنا عبد الله بن عمر خارجا من المسجد، خارج من المسجد ايه اللي حصل بقى؟ زي مثلا تصوروا كده الشيخ الالباني كان معنا هنا نعمل ايه، لكن ايه اللي يحصل؟ هنبقى حواليه ونوقره وبتاعه ما الى ذلك. فاكتنفته انا وصاحبي، واحد على يمينه وتاني عليه على شماله، فاكتنفته انا وصاحبي. بيقول يحيى بن يعمر وهو رجل مؤدب قال: فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، فظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي، هيسيبنا نتكلم. فقلت: ابا عبد الرحمن، بيتكلم بقى، بيكلم مين؟ عبد الله بن عمر. فقلت: ابا عبد الرحمن، انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتقعرون العلم، وفي لفظ ويتفقهون العلم، وفي لفظ ويتقفرون العلم. يبقى يتقعرون العلم، يتفقهون العلم، ها، يتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر. ومعنى الألفاظ الثلاثة، يقرؤون القرآن، إذن أول صفة في الناس زورته بيعملوا إيه؟ بيقرأوا القرآن، ولكنهم لا يستفيدون من قراءته، لا يستفيدون من قراءته. طب هو شنو ده؟ حافظ القرآن كله وبيقرأ القرآن. وهناك في الجامعات في أمريكا وأوروبا وأستراليا وكندا واليابان، في كل جامعة هناك قسم يسمى بقسم الدراسات الشرقية، قسم الدراسات الشرقية بيدرس بقى اللغة والدراسات الشرعية. وهذه الأقسام بتعطي الدكتوراه، بتعطي الدكتوراه، يعني يمكن لبعض زمايلنا كانوا يسافروا ياخدوا دكتوراه مثلا من أسبانيا، ياخدوها من بريطانيا، ألمانيا، اليابان، دكتوراه في الدراسات الإسلامية، ويبقى المشرف عليه واحد مثلا يهوكو كومو مثلا، ويبقى حافظ القرآن وبيقرأ القرآن وكل حاجة، لكن هل استفاد شيئا بقراءة القرآن؟ أبدا. إذا بيقرأ القرآن كثقافة، بيقرأ القرآن بحيث أن يطلع منه معلومات يقدر ينقض بها الإسلام ويحارب بها الإسلام، بيقرأ القرآن لا يتقرب إلى الله بهذا القرآن. إذا ليس المقصود قراءة القرآن، ولكن المقصود التقرب إلى الله بالقرآن. من ثاني، ليس المقصود أن نقول لابد أقرأ النهاردة جزء، طب ما تقرأ، طب وبعدين؟ فأنا عاوز أقرأ الجزء أشعر أنني تقربت إلى الله بهذا الجزء. إذا ليس المقصود أن تقيم لفظة، ولكن المقصود في القرآن أن تعمل به، أن تعمل به. دي مسألة مهمة جدا. إذا صفة الناس المبتدعة اللي كانوا موجودين في البصرة في زمن الصحابة، واحد يقرؤون القرآن، اثنين بيطلبوا العلم، ولكن طلبهم للعلم بطريقة غلط، بطريقة خطأ. ممكن لأي أخ ينتفخ بالعلم ويكون انتفاخه هذا كانتفاخ المريض. في واحد ممكن يكون عنده عضلات وجسمه مليان، بس ده عضلات تضربه في أي كده تشعر عضلة بتخبط في حيطة سد، واخد بالك ازاي؟ ويمكن يكون في هناك إنسان هذا الأمر مرض، ففي هناك بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم ينتفخون بجزئيات العلم. ازاي؟ يمسك كتاب يقرأ يفر كده ياخد منه معلوم، يوم قفل، والكتاب اللي بعده والثالث والرابع والخامس والسادس، لم يتعلم شيئا، لكن عارف أسماء كتب كثيرة جدا، وعارف الكتب دي فيها ايه، ويمكن يتكلم يقول لك الكتاب الفلاني هذا تأليف فلان وابي حمراد كتاب كذا كذا وبتاع، ويمكن ان يجادلك في هذا الكلام، ويمكن ان يظهر عليك في بعض المعلومات. فيظن أنه قد تعلم شيئا وليس بشيء. فهذا هو الانتفاخ بالعلم، هذا هو الانتفاخ بالعلم. وبالتالي يطلب بعض المسائل، يطلب بعض المسائل كده يقرأها كويس جدا ويدرسها كويس جدا ويبدأ يتنطط بالمسائل دي. أي مجلس مجالس رفع السؤال، يا شيخ ما تقول في مسألة كذا؟ طبعا هو طبعا بقاله 5 شهور للنهار قاعد يقرأ في المسألة دي، فأكيد قرأ فيها أكثر من الشيخ. لو فرضنا أن العلم مثلا 20,000 جزئية، هو في جزئية واحدة قاعد فيها 6 شهور، إذن عشان يحصل كل هذه الجزئيات عاوز كم سنة؟ عاوز 10,000 سنة. هيجيبهم منين؟ مفيش عالم أبدا أحاط علم بكل جزئية من جزئيات الدين، ففي جزئيات قد تغيب عنه أو جزئيات لم يحررها، فيجي الأخ المبتدئ ده 2-3 سنين وحرر جزئية، يسأل فيها بقى. فالشيخ مثلا يقول اللي عنده، بس يقول يا شيخ بس هناك كتاب كذا بيقول كذا وقال الإمام كذا كذا وقال الإمام كذا، ينسوه بقى إيه العلم الجبار ده؟ وهذا مسكين، فهذا مسكين. فالذي يتقعر العلم يطلب قعر العلم لا يطلب صفوه. البير فيه ميه، الميه اللي فوق هي الميه الصافيه النقيه، وكلما نزلت لاسفل كلما تعكر الماء، اليس كذلك يا اخواني؟ فهذا الرجل لا يطلب صفو العلم ولكن يطلب زغل العلم وكدره، الكدر بتاع العلم يطلبه، لا يطلب بريق العلم وأصل العلم، ولكن يطلب إيه؟ زغل العلم. ده صفة المبتدعة. طيب الصفة الثانية أنهم يتقفرون العلم، يتقفرون من القفار. القفار ليه؟ الصحراء في طريقين يا إخوان، بالله عليكم في طريقين، طريق كل خضرة ومستقيم ومنير وفسيح، وكل كم متر في كافيتيريا بتوزع الماء الساعة والمأكولات والمشروبات مجانا مجانا، ده طريق. والطريق الثاني صحراء، قل من نجا منها، اللي يمشي فيها يهلك، يتوه، يموت من شدة الجوع والعطش، يموت من لفح الحرارة وهجير الصحراء. يا ترى انتم تحبوا تمشوا في الطريق الاخضر المستقيم الجميل الظل الظليل، ولا تختاروا الصحراء المتوهجه اللافحه التي تصلي من يمر بها؟ تختاروا اي طريقين؟ تختاروا مين؟ فيجي بقى طالب العلم ده اللي هو حريص على البدعه ويتلبس بالبدعه، يترك الطريق المزهر الأخضر الجميل الواسع المستقيم المريح، ويروح يدور في المسائل السد، المسائل المهلكة، المسائل التي تضيع الأعمار فيها دون أن يحسمها. مثلا واحد يسألك يقول لك يا ترى الاسم إيه؟ يعني الاسم والمسمى، الاسم للمسمى ولا الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى؟ ايه يا عم ايه القصه دي؟ اقول لك هذه المساله انا قاعد اقرا فيها دلوقتي بقالي سنتين لا حول ولا قوه الا بالله. ليه؟ طب انا لو جهلت المساله دي اصلا وقلت لك لا ادري مش عارف، يا ترى لو قلت لك انا لا ادري المساله دي، عدم علمي بهذه المساله هل يضيرني في شيء؟ لا يضيرني في شيء. يا ترى ربنا يسالني يوم القيامه عن المساله دي في القبر؟ أسأل عن هذه المسألة؟ لا خلاص يبقى مش عاوز هذه المسألة. فهذه المسألة وأمثالها مما ينتفخ به بعض الطلبة يضيرهم، يهلكهم، يهيج عليهم شيطان البدعة، يقطع عليهم طريق الوصول إلى الله. وبالتالي ينبغي على طالب العلم أن ينفض عن نفسه هذا الزغل. إذا يتقعرون العلم يتقفرون العلم، يتركوا المسائل المجمع عليها، المسائل عليها الأدلة، المسألة عليها النور ويروح يدور في المهالك، يروح يدور في المهالك. طب والثالثة؟ الثالثة يتفقهون العلم. يتفقهون العلم أي يتعلمونه تعلما متينا، ومع ذلك تلبسوا بالبدعة. إنه قد ظهر قبلنا ناس بالبصر يقرؤون القرآن، يتقعرون العلم، يتفقهون العلم، ها يتفيقهون العلم، يزعمون ألا قدر، ما فيش حاجة اسمها قدر، ينفون القدر. والقدر الإيمان به أصل من أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يزعمون ألا قدر، وأن الأمر ألف. يعني أن الأمر ألف؟ مؤلف أي مستأنف. لما أخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن أبيه بمقولة هؤلاء النفر، مقولة معبد الجهني، قال عبد الله بن عمر ليحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري: إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالإيه؟ بالقدر. فانظر إلى موقف هذين التابعيين، يحيى بن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري، انظر إلى موقفهما، أنهم عندما رأوا المخالفة لم يغتروا بكون المخالفين يطلبون العلم. انتبه انتبه، هم عندهم معيار، هذا المعيار هو منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل من التزم بذلك المنهج فهو في طريق النجاة، وكل من خالف أو انحرف عن هذا المنهج فهو في المفازة المخوفة، يبقى في طريق الشقاوة والعياذ بالله. يبقى أي انحراف ينبغي الإنسان أن يواجهه بطريقة حسنة، وأن يرفع ذلك الأمر إلى من يفهمه وإلى من يقدره قدره، ليقيم البرهان على فساده وإبطاله. ثم انظر إلى كلام عبد الله بن عمر، لم يغتر بكونهم يقرؤون القرآن وبكونهم يتفقهون العلم أو يتقعرون أبدا، وإنما تبرأ منهم لأنهم مخالفون لمنهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مثال ثالث، إذا احنا خدنا مثال الرهط الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألوا عن عبادته، ورأينا مثال النفر الذين ظهروا بالبصرة معبد الجهني، نأخذ مثال آخر ثالث وبه يكون الختام في هذا المجلس حتى لا أطيل. وهذا المثال أخرجه الدارمي وغيره وإسناده لا ينزل عن درجة الحسن، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إني رأيت في المسجد قوما حلقا حلقا جلوسا، حلقا أي يجلسون في حلقات ينتظرون الصلاة. إذا الناس دولت قاعدين في المسجد حلقات حلقات حلقات ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل، في كل حلقة رجل، في كل حلقة رجل، وفي أيديهم حصى، وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة. يبقى حلقة كده فصاها واحد، يلا رجال هاتوا مئة تكبير، يلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله، كبروا مئة، كبروا ربنا عز وجل. طيب ثم يقول هللوا مئة، يعني يقولوا ايه؟ ها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله مئة، فيهللون مئة، فيقول سبحوا مئة فيسبحون مئة. سبحان الله سبحان الله، حاجة ما شاء الله، تكبير تهليل تسبيح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقال رضي الله تعالى عنه اللي عبد الله بن مسعود: أفلا أمرتهم يا أبا موسى الأشعري، أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ يعني بدل ما هم يعدوا التسبيحات والتهليلات والتكبيرات الكلام ده كله، يعدوا سيئاتهم وأنا ضامن ألا يضيع الله تعالى حسناتهم. ثم انطلق عبد الله بن مسعود حتى وقف على حلقة من تلك الحلق، وقف على حلقة من الحلقات الموجودة في المسجد دي، فوقف عليهم وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ ما هذا الذي أراكم تعملوا إيه؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصن نعد به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا أمة محمد، اسمع الكلام الجيد ده، وهذا هو بيت القصيد ومحل الشاهد: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، هؤلاء أصحابه متوافرون. إذا الإنكار ده كان من اثنين، من عبد الله بن عباس، والتاني من مين؟ من أبي موسى الأشعري. الاثنين دولت أنكرهم على أولئي الناس. ومن هو عبد الله بن مسعود؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بهدي ابن أم عبد، اللي هو مين؟ عبد الله بن مسعود. عليكم بهدي ابن أم عبد. ومن هو أبو موسى الأشعري؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع قراءته، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتي مزمارا من مزامير آل داود. كان حسن الصوت بالقرآن رضي الله تعالى عنه. وكلاهما من أوعية العلم وبحور الفهم، اللي هم من عبد الله بن مسعود وابن موسى الأشعري. وكلاهما كان من فقهاء الصحابة وكانوا من المفتين بينه، عبد الله بن مسعود وابو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فلما يجي عبد الله بن مسعود يقول: ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحابه متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم ثيابه اللي كان بيلبسها لسه ما لم تبلى، يعني هو صار لسه ميت قريب، ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، الحقيقة كان بيأكل فيها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكسر. والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. انظر انظر إلى هذا الأمر: والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد. ليه؟ لأن الإنسان لا يترك الأول ليستحدث الثاني إلا إذا كان عنده قناعة أن الأول لا يناسب الحال الثاني. طيب، إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلالة، أو مفتتح باب ضلالة. سبحان الله، الناس دي كانت بتعمل إيه؟ تسرق؟ كانت بتزني؟ كانت بتغتاب؟ كانت بتشرب جوزة في المسجد؟ كانوا يعملوا إيه؟ بيسبحوا ربنا وبيكبرهم وبيقول لا إله إلا الله وبيحمد ربنا، الله حياتك كلها جميلة هي. أمال إيه اللي حصل؟ المشكلة في كلمات ديات، ولا المشكلة إن هم عملوها بطريقة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وسيأتي الحديث في هذا الحديث سأقف عليه مرة ثانية، ولكن في مقامه إن شاء الله. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلى الخير، احنا بنعمل الكلام ده وكنا بنحسب ان احنا بنعمل حاجة حلوة، ما اردنا الا الخير. قال رضي الله تعالى عنه: وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه. إذن إخوتي في الله، رأينا من هذه الأمثلة كيف كان حرص النبي صلى الله عليه وسلم وحرص الصحابة على الحفاظ على الدين ومحاربة كل صورة من صور الانحراف ومن صور البدع، حتى يكون الدين نقيا، نقيا لا بدعة فيه، لا كدر فيه، لا ضلال فيه، حتى يصل إلى الأجيال التالية بإذن الله تعالى. في اللقاء القادم نتكلم عن معنى الابتداع وأسباب الابتداع وأثار الابتداع وعاقبته وحكم الابتداع في الدين، كما نتكلم عن البدعة وتقسيمها وإسقاط ذلك على بعض المسائل التي نتلبس بها. والله تعالى أسأل أن يتقبل منا صالح الأقوال والأعمال. أكتفي بذلك إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.